السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا، وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين الإيمان بالقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم أمين. صاحبك القرآن وحلقة أخرى في هذا البرنامج، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطعنا عن كتابه أبدا ما حيينا، اللهم أمين. وأذكر نفسي مرة أخرى وإخواني بأن نظامنا أو طريقتنا في هذا البرنامج مدارسة القرآن ومصاحبة القرآن، أن نستمع إلى السورة التي معنا في كل لقاء من قارئ متقن مجود، ثم نحفظها حفظا متقنا، ثم نفهم، نسمع المقطع ونفهم المعاني الواردة في تفسير وبيان هذه الكلمات التي جاءت وهذه المعاني التي جاءت في هذه السورة المباركة، ثم ننطلق إلى الحياة حتى نعيش مع القرآن، فنكتب عند الله تبارك وتعالى من أصحاب القرآن أو ممن صاحب القرآن الكريم. الليلة إن شاء الله عز وجل مع سورة عظيمة جدا جدا، وهي مهمة جدا في حياة كل واحد منا، ألا وهي سورة الزلزلة. سورة الزلزلة يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه السورة ورد في بعض الأحاديث أنها تساوي ربع القرآن أو نصف القرآن، لكن هذه الأحاديث في إسنادها نظر ولا تثبت والله أعلم. لكن هذه السورة أيضا ملآنة بالمعاني العظيمة، حتى أن رجلا من الصحابة الكرام لما سمع آخر هذه السورة وهي قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي حسبي، يعني يكفيني هذه السورة، لا أبالي ألا أسمع غيرها، يعني يكفيني هذه السورة. وهي فعلا سورة كافية كفيلة لمن كان له قلب أن يعيش بها إلى أن يموت. الله تعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، اسمها سورة الزلزلة. الزلزلة هي الحركة الشديدة باضطراب عظيم. إذا هنا اسمها إذا الشرطية، يعني لما يحدث هذا الأمر سيكون كذا، سيأتي جواب الشرط إن شاء الله في السورة. إذا زلزلت الأرض، تأمل زلزلة، احنا كلنا شفنا من حوالي يعني شهر وشوية تقريبا، فترة بسيطة جدا، هذا الزلزال الذي كان في تركيا وسوريا، صلى الله عليه وسلم أن يرحم من مات وأن يعافي المسلمين من هذا الأمر وأن يعوض من تضرر وتأذى بذلك، وأن يعافينا وإياكم من هذه الأمور، اللهم آمين. ورأينا جميعا كيف أن زلزال يعني في عدة ثواني فقط معدودة كيف فعل، وكيف مات يعني عشرات الآلاف، وكيف تهدمت يعني بيوت كثيرة جدا، وماج الناس والاضطراب وهلع. فتخيل لما ربنا عز وجل يتكلم عن زلزال الأرض، هنا ما قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض، الأرض كلها تزلزل تضطرب، إذا رجت الأرض رجة، في آية أخرى إذا رجت الأرض رجة، ترج، فالأرض سترج، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، ترجف الأرض وتمد الأرض. الله تبارك وتعالى يقول إذا زلزلت الأرض، الأرض كلها زلزالها، كلمة زلزالها يعني زلزلت الزلزال العظيم الشديد الذي ليس بعده زلزال، يعني هذا الزلزال سيكون في غاية الضخامة وفي غاية القوة، حتى أن الأرض كلها سترج رجا عظيما، كلها جنبات الأرض سترج رجا عظيما. قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، في سورة الحج قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فسماه الله تبارك وتعالى بالشيء العظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله تعالى يحذرنا هذا اليوم يوم الزلزال. أهل العلم المفسرون مختلفون، هل المقصود بالزلزال أو الزلزال العظيمة هذه في هذه السورة وسورة الحج هو الزلزال الذي يكون في آخر عمر الدنيا أم الزلزال الذي يكون بعد النفخة الثانية عندما يقوم الناس لرب العالمين؟ على قولين أهل العلم، منهم من يقول أن هذا الزلزال العظيم سيكون على الأرض في آخر عمر الأرض، ولا يراه إلا الكفار، لا يراه إلا الكفار، وذلك في آخر عمر الأرض عندما يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة وانتهاء الناس من على هذه الأرض وموت الناس. فذا المعنى الأول، قول الأول. قول الثاني هو الأرجح والله أعلم، أن المقصود بالزلزلة في هذه الآية وغيرها هو الزلزال العظيم الذي يكون عندما يخرج الناس من قبورهم. قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض حينئذ تخرج الثقل، الشيء الثقيل الذي في باطنها. ما هو هذا الشيء الثقيل؟ الذين قالوا أن الزلزال أو الزلزلة تكون في آخر عمر الأرض يعني في الدنيا، قالوا معنى الأثقال هنا هو ما في باطن الأرض من كنوز ودفائن، هذا الذهب وهذه الكنوز التي طمستها الأرض وتغيبت في تحت الصخور وتحت الأرض ستخرج حينئذ على ظهر الدنيا، لكن أي نفع فيها يومئذ وقد انتهت الدنيا وفنت الدنيا؟ المعنى الأول. المعنى الثاني، الذين قالوا أن الزلزال المقصود بها هنا ما يكون بعد النفخة الثانية عندما يبعث الله تبارك وتعالى الموتى، قالوا معنى وأخرجت الأرض وأثقالها أي أخرجت الجثث، أخرجت الموتى الذين دفنوا في داخلها، فما من موضع في الأرض فيه إنسان دفن إلا وسيخرجه الله تبارك وتعالى ويبعثه من قبره سبحانه وتعالى. وأخرجت الأرض وأثقالها، يقول: وقال الإنسان، أي يومئذ عندما يرى هذا الزلزال العظيم وهذه الرجة وهذا الأمر الخطير الذي يعني ترج فيه الأرض، وقال الإنسان، جنس الإنسان، أي إنسان حينئذ سيقول: ما لها، ما الذي حدث للأرض، ما هذا الزلزال العظيم، ما هذه الرجة، ما هذه الرجفة، ما هذا الكرب العظيم الذي أحاط بنا؟ وقال الإنسان ما لها يومئذ، ده جواب الشرط، إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ، يوم هذا الزلزال، يومئذ تحدث أخبارها. الله تعالى يتكلم عن بعض أحداث يوم القيامة. إخواننا، اليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر وأحداث يوم القيامة يجب أن تكون منا على ذي بال، والله الذي لا إله غيره، ما تفكر عبد في أحداث يوم القيامة إلا وكان حقيق عليه أن يخشى الله عز وجل وأن يفكر مليا قبل أن يفعل أو أن يتكلم بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. والله أمر عظيم جدا، نحن جميعا سنشهده. يا أخي يا أختي، أنا سأموت وأنت ستموت، سننزل إلى القبر وسنبعث وسنرى هذا الزلزال العظيم، سنرى هذه الزلزلة الخطيرة، وسنشهد إخراج الله تبارك وتعالى أثقال الأرض، وسنرى إخراج الموتى من القبور، وسنعرض على الله تبارك وتعالى، وسنرى بأعيننا الأرض تتكلم. يوم أن تتكلم الأرض، يوم أن تتحدث الأرض، يومئذ تحدث أخبارها. الأرض أنت لا ترى لها لسانا، لكن ستسمع للأرض صوتا. بما ستتكلم الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك، قال: تحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تشهد، تقول: فلان عمل علي كذا وكذا. طب بالله عليك، بالله عليكي، الأرض اللي انت عايش عليها مدة بقائك في الدنيا، بما ستشهد لك أو عليك يوم القيامة؟ لذلك في الحديث أن المؤذن إذا أذن ما بلغ صوته حجر أو شجر إلا وشهد له يوم القيامة. يا بخت المؤذنين، والله والله أنا أغبط المؤذن عندما يؤذن فيسمعه الحجر الفلاني والشجر الفلاني، في هذه الحجر يقول: يا رب، هذا العبد كان يؤذن لك في الأرض وأنا سمعته يا رب. تخيل لما تأتي الأرض تقول: يا رب، فلان هذا صلى علي كم صلاة، صلى علي كم سجدة، فلان هذا كان يذهب علي ليطعم الفقراء والمساكين، فلان كان يطوي هذه الأرض ليطلب العلم، ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يذهب لزيارة أرحامه وصلة أرحامه، كان يفعل ويفعل من الخير كذا. تشهد لك الأرض، الأرض اللي انت عايش عليها دي تعلم بك، الله تعالى سيجعلها تتكلم يوم القيامة فتشهد لك، أو لا قدر الله تشهد عليك. يعني أي خزي وأي مهانة عندما تقف الأرض يوم القيامة وتقول: يا رب، هذا العبد كان يزني علي، كان يزني في هذا الموضع وفي هذا الموضع، كان يسرق، كان يسب، كان يشتم، كان يفعل المنكرات، كان وكان وكان وكان. يا للسوء والله العظيم. يومئذ تحدث أخبارها، كيف تحدث أخبارها؟ بأن ربك أوحى لها. الباء هنا باء السببية، إنما فعلت ذلك لأن الله تعالى، بسبب أن الله تعالى أوحى لها. أوحى، الوحي هو الإعلام بخفاء. الله تعالى سيلهمها ذلك، يقول لها انطقي، تكلمي أيتها الأرض. الأرض مأمورة، مأمورة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس، إيه معنى الصدر؟ الصدر عندنا كلمتين يا أخوانا، اسمها كلمة الأولى اسمها الورود والصدر. الورود هو الذهاب إلى الشيء، إلى موضع الشرب، يقول لك وردت الإبل، أي جاءت إلى الموضع الذي تشرب منه الماء. وصدرت الإبل، أي عادت من هذا الموضع الذي كانت تشرب منه. فنحن جميعا نرد على موضع ثم نصدر عنه. الصدر العودة عن موضع الورود. طيب إلى أي شيء وردنا؟ كلنا سنرد الموت، كلنا سنرد القبر، كلنا سنرد على العرض. هذا اسمه ورود. كلنا سنرد، كلنا بلا استثناء سنرد الموت، كلنا سنرد القبر، كلنا سنرد العرض على الله تبارك وتعالى. كل الخلق يذهبون إلى الموت، يذهبون إلى القبور، يذهبون للعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يصدرون، يرجعون عن ذلك، يرجعون بعد الصدر على هذه الأشياء، يرجعون. يقول سبحانه وتعالى لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا أي متفرقين، متفرقين يعني جماعات متفرقة، كل جماعة تشبه بعضها مع بعضها، كما قال سبحانه وتعالى زمرا، متفرقين. كل فريق، أهل الإيمان وحدهم، وأهل الكفر وحدهم، وأهل النفاق وحدهم، والزنا وحدهم، والسراق وحدهم، والمجاهدين وحدهم، والعلماء وحدهم. يقول سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين. لماذا يا رب؟ يرجعون بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليروا أعمالهم. سيريك الله تعالى جزاء عملك. إذن سترى عملك، ستعرض عليك أعمالك، عملا عملا، قولا قولا، لفظا لفظا، حركة حركة. الله تبارك وتعالى من أفعاله أنه يحصي، أحصاه الله ونسوه. والله العظيم أمر مرعب، والله العظيم يا جماعة أمر مرعب. كل كلمة بتكتبها، كل كلمة بتقولها، كل ظن سيء، كل عمل قلبي خير أو شر، كل عمل من أعمال الجوارح خير أو شر، أحصاه الله تبارك وتعالى وعده عليك، ومكتوب وسيعرض عليك، ابتداء من العمل الذي يزن مثقال ذرة إلى أضخم عمل. ما من عمل صغير أو كبير إلا وسيعرض عليك يوم القيامة، وترى جزاء عملك. ليروا أعمالهم. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بالآية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الجامعة الفاذة. ده كلام الله صلى الله عليه وسلم سماها كده، وصف هذه الآية، هاتان الآيتان، قال الآية الفاذة الجامعة، أو الجامعة الفاذة. وورد عن ابن سعود أنه قال أحكم آية في كتاب الله. هذه الآية تبعث فيك الرجاء وتبعث فيك الخوف. الرجاء ليه؟ أنك لك رب يعاملك في أعمال الخير ويجازيك على الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله أكبر. يعني إياك أن تظن أن عملا صالحا ولو تافها سيضيع منك، أبدا والله أبدا. الله تبارك وتعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، يكتب لك كل أعمال الخير حتى لو كان العمل مثقال ذرة. إيه معنى مثقال الذرة؟ مثقال يعني زينة أو وزن. والذرة ليس المقصود بالذرة اللي هو النهاردة جابوها في علم الفيزياء، لا لا، المقصود بالذرة في عرف الكلام العربي إما صغار النمل، النملة الصغيرة جدا جدا جدا، أصغر نملة، أو الذرة معناها حبة التراب التي تعلق في إيدك لما تضرب إيدك على الأرض كده، على الأرض وبعدين تنفض، بيتبقى أشياء لا تكاد تراها في يدك من التراب، ده كان العرب بتسميه ذرة. تمام؟ أو الذرة هو الغبار الذي تراه في شعاع الشمس. لما تفتح كده الشمس تفتح الشباك عند العصية وتلاقي فيه شعاع داخل، فتلاقي فيه في يعني في في في الشمس زي غبار كده، ذرات غبار، هذه اسمها ذرة عند العرب أيضا. تخيل أي عمل ولو حقير جدا في عينك، تافه جدا من أعمال الخير، سيكتب لك يوم القيامة ويجازيك الله تبارك وتعالى عليه عليك ولك ويضاعفه لك سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خير. عشان كده أم عائشة مع أنها كانت معطاءة كثيرة الخير كانت لا ترد سائلا رضي الله عنها وأرضاه. ففي يوم من الأيام جاءها مسكين يطلب منها شيئا، بحثت في بيتها فلم تجد إلا حبة عنب، حبة عنب بس اللي كان موجود في البيت، فأعطت المسكين أو الفقير هذا حبة العنب. فلما مضت سألها سائل رأى ذلك قال حبة عنب وماذا تفعل هذه؟ قالت وكم فيها من مثاقيل الذرات، كم ذرة فيها، فلا تستقل. لذلك وانت خارج من بيتك افعل أي معروف، تبسمك في وجه أخيك صدقة يكتب لك يوم القيامة، التسبيحة صدقة، الصدقة ولو حتى بأقل شيء بجنيه الله عز وجل يكتبه لك يوم القيامة ويضاعفه سبحانه وتعالى. هذه الآية تبعث لك، تبعثك على الرجاء والحب وعلى العمل. الآية الثانية تبعث فيك الخوف والخشية والوجل والله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله إنه إحصاء شديد جدا جدا جدا، أقسم بالله العظيم أمر مرعب إن الإحصاء والعد والحساب هيكون بمثقيل الذرات، كيف تنجو بعد ذلك؟ إن كل كلمة كل حركة كل عمل قلبي كان ولو كان تافه الله تعالى سيريك إياه يوم القيامة، يعرض عليك العمل وتراه ويجازيك عليه يوم القيامة. والله إن الأمر لخطير، إن الأمر لخطير. لذلك نعصم قال إياكم ومحقرات الذنوب، الذنب اللي أنت بتحتقره ده خطير جدا، لأنك لا تدري أن الله تبارك وتعالى سيجازيك عليه وسيحاسبك به سبحانه وتعالى ويعده عليك وتراه بعينك يوم القيامة. فيا عبد الله من علم ذلك، من علم أن هناك يوم، يوم الزلزال العظيم، وأن الأرض ستشهد له أو تشهد عليه، وأن الله تبارك وتعالى سيريه أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن الجزاء يوم القيامة يكون على الذرة ومثقال الذرة، والحساب يكون بالذرة ومثقال الذرة، حقيق بعبد هذا شأنه أن يتقي الله عز وجل. يا جماعة هنموت وسنلقى الله تبارك وتعالى وسنبعث وسنرى ذلك كله بأعيننا. فمن الآن يا عبد الله أنا لنفسي ناصح ولك ناصح، أسأل تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا أنوار الإيمان وأن يذكرنا به فلا ننساه، وأن يعيذنا وإياكم من الغفلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.